هل نقول ان هذا العمل انه استخفاف بالمعصية وبالذنب الكبير وانه يصل الى الكفر بالله؟ ماذا تقول عن مدمن الخمر؟ هل هو مستخف بالمعصية؟ نعم. ماذا تقول بالمرابين؟ مستخف بالمعصية. إذا هدوم كلهم كفار؟ لا بقى لا يا شيخ. إذا نحكم بقى على البنوك اللي عندكم كل بالكفر. طبعا أنت ما تقول بالكفر. أنا أعطيتك الجواب حينما قلت لك حسبك.